عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا. فقال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. سامحوني عن قصد أتشرف وأشرف مسامعكم بذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لقاء، فما أجمل وأكمل وأروع أن نعطر الأجواء والأنفاس والأسماع بل والروح بكلام حبيب القلوب وحبيب الأرواح محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لازلنا، هذا هو لقاؤنا، أو نحن الليلة بإذن الله تعالى على موعد مع اللقاء 23، ولازلنا مع هاتين الكلمتين الجليلتين التربويتين: حدثني أبي. منهج تربوي مفتقد، أطلت النفس فيه وسأطيل بإذن الله تعالى. تكلمنا عن التربية بالقدوة، وتكلمنا عن التربية بالحب، وتكلمنا عن التربية بالعقيدة، وتكلمنا عن التربية بالعبادة، ولازلت بفضل الله أتحدث عن التربية بالأخلاق. وقلت: الأساس الأخلاقي أساس خطير لا يقل أهمية عن البناء العقدي أو البناء التعبدي، بل إن البناء الأخلاقي متخلل ومتغلغل في كل أنواع البناء الأخرى. ولا أريد أن أعيد ما ذكرت، لأننا سنتحدث من الليلة بإذن الله تعالى عن أهم أسس البناء الأخلاقي. قلت: البناء الأخلاقي بفضل الله جل وعلا من أخطر أنواع البناء، بل لا أبالغ إن قلت أزمة الدنيا أزمة أخلاق. وسامحوني وسامحوني، أنا أقول بكل ثقة: أزمة الأمة أزمة أخلاق. الأمة لا تحتاج إلى المال، والله أنا أعي ما أقول، لقد رزق الله الأمة المال، رزقها بالنفط الذي سال له لعاب الشرق والغرب، وما جيشت الجيوش الجرارة من أقصى الأرض إلى قلب بلاد العالم الإسلامي إلا من أجل ما حب الله به الأمة من أرزاق، إلا من أجل النفط. دعك من كل ما يقال من كذب، دعك من كل ما يطرح الآن من كذب بأنها ثورة للتحرير وللتطوير وللتنوير إلى غير ذلك من هذه الألفاظ، ألفاظ أبي لمعة الفشار الذي لا يجيد إلا الكذب، الذي لا يجيد إلا الكذب. فما جيشت الجيوش الجرارة إلى قلب بلاد العالم الإسلامي إلا من أجل ما حبى الله به الأمة الإسلامية من أرزاق. فالأمة لنقصها المال. أنا أعي ما أقول يا أخي، والله العظيم أنت لا تستطيع أن تقرأ، مجرد قراءة فوائد رأس المال الإسلامي والعربي في بنوك أمريكا، فضلا عن رأس المال الأصلي ذاته. هذه الأموال تستثمر في بنوك الشرق وفي بنوك الغرب، وتركت الأمة. ولو استثمرت في بلد كالسودان لأكلت الأمة بفضل الله جل وعلا من الخيرات ما الله به عليم. فلا تصدق أن الأمة فقيرة، الأمة فقيرة في جانب الأخلاق. الفقر فقر أخلاقي، الأمة ليست فقيرة ماديا أبدا. حبى الله الأمة بالنفط بلا جهد منها ولا حاجة ولا عمل، وحبى الله الأمة بالمناخ، مناخ تحسد، لا تغبط، تحسد الأمة عليه من أهل الأرض. الموقع الاستراتيجي الفريد في قلب الكرة الأرضية، بل إن مكة زادها الله تشريفا وتكريما وحفظا، هي قلب مركز الكرة الأرضية، قلب الأرض ومحور الأرض مكة. فحب الله الأمة بالمال، وحب الله الأمة بالمناخ، وحب الله الأمة بالعقول والأدمغة التي تبدع وتفكر. لكن اسمحوا لي أن أقول إن أمتنا في السنوات الماضية أمة متخصصة في قتل الموهوبين، في قتل المبدعين، في قتل العلماء. أقصد بمعنى القتل أنها تقتل فيهم الإبداع، وتقتل فيهم المواهب، وتطردهم. كل الكوادر التي تخطط وتعمر الآن في جل دول الأرض، فتش عنها وابحث عنها، سترى أن هذه الأدمغة التي تخطط والتي تفكر والتي تشيد وتعمر هي عقول مسلمة، هي عقول مهاجرة. والأسماء بين أيديكم كثيرة، ومعظمها معروف لهذه الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله جل وعلا حب الأمة بكل شيء، لكن ينقص الأمة الأخلاق بمفهومها الشامل، بمفهومها الكبير. أقصد الجانب الأخلاقي مع الرب العلي، أقصد الجانب الأخلاقي مع الحبيب النبي، أقصد الجانب الأخلاقي مع الخلق ومع الناس، أقصد الجانب الأخلاقي مع البيئة، مع الأنهار، مع الحدائق، مع الحيوانات، مع الأطفال، مع كل شيء في الكون من حولنا. فالأخلاق معنى واسع، كما أصلت لحضراتكم قبل ذلك وبينت لكم قيمة الأخلاق في دين الله، وقيمة الأخلاق في دين من بعثه الله ليتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق. تعالوا بنا عشان ما نطولش تاني، بنتكلم من الليلة بإذن الله تعالى في أخطر وأهم أسس البناء الأخلاقي. خلي بالك معايا الليلة دي، أول أساس من أسس البناء الأخلاقي الأدب. الله، كلمة حتى يا أخي، كلمة جميلة. الأدب أول أساس من أسس البناء الأخلاقي والتربوي، الأدب. هذا هو الأساس الأول، سامحوني، الذي يجب أن نتربى نحن عليه ابتداء. نحن الآباء، نحن العلماء، نحن الدعاة، نحن المربين، يجب أن نتربى نحن ابتداء على هذا الأساس الأول من أسس البناء الأخلاقي، لنكون مهيئين بعد ذلك لنربي أولادنا عليه، على الأدب. فاقد الشيء لا يعطيه، وأسأل الله أن يرزقني الأدب حتى لا أتجاوز مقام الأدب. فاقد الشيء لا يعطيه، إن حرمت أنا من الأدب كيف أربي أولادي على الأدب؟ إن فقدت أنا الأدب كيف أربي أولادي بعد ذلك على الأدب؟ أنا كيف إن فقدت الأدب مع الله كيف إن فقدت الأدب مع سيدنا رسول الله؟ كيف إن فقدت الأدب مع الخلق كما سأفصل إن شاء الله؟ كيف أكون بعد ذلك مهيئا لتربية أولادي من الذكور والإناث على هذا الأساس، على أساس الأدب؟ طب استنى مولانا بس، ما تستعجلش علينا. الله، أنت عودتنا تأصل لنا الكلمات والمصطلحات تأصيلا لغويا وشرعيا عشان ننطلق من أساس متين قوي. إيه هو الأدب؟ بنسمع ده إنسان مؤدب، ده إنسان مش مؤدب، دي بنت مؤدبة، دي بنت غير مؤدبة. إيه الموضوع؟ ما هو الأدب لغة واصطلاحا؟ الله، اسمع كده وخلي بالك، وربما تستمع الليلة كلاما ستستمع إليه لأول مرة في حياتك. أنا أعي ما أقول بإذن الله جل وعلا. تدبر معي، ده مقام عالي جدا، مقام كبير جدا، مقام الأدب. الله أكبر. خلي بالك، التأصيل اللغوي لللفظة تأصيل عجيب وبديع. الأدب أيها الأفاضل مشتق في لغة العرب من المأدبة. مأدبة ايه اللي يا مولانا اللي دخل الادب للاكل دلوقتي؟ ها، ايه اللي دخل الادب للاكل؟ بقول لحضرتك، الادب مشتق في لغة العرب من المأدبة. انت حضرتك طبعا عارف المأدبة. المأدبة هي الطعام الذي يجتمع عليه الناس، دي اسمها مأدبة في لغة العرب. ان تعد طعاما على مأدبة طعام كبيرة، وأن تدعو الناس ليجتمعوا على هذا الطعام، هذه تسمى في لغة العرب المأدبة. الأدب مشتق من المأدبة. اسمع، فكما سميت المأدبة كذلك لاجتماع الناس عليها ليأكلوا، كذلك الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد. الله الله الله الله. أظن مش هتنسى إطلاقا الأدب بعد ذلك لغة، لأنه مرتبط بالطعام، ونحن في الغالب لا ننسى طعامنا وشرابنا. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية. طب نرجع تاني للتأصيل اللغوي، نقول الأدب مشتق من المأدبة. المأدبة المائدة التي يوضع عليها الطعام ويدعى إليها الناس ويجتمع الناس على هذا الطعام، اسمها المأدبة. كذلك الأدب مشتق في لغة العرب من المأدبة، لأن الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد. عشان كده اسمه عبد مؤدب، اجتمعت فيه خصال الخير من الحياء والمروءة والشهامة والصدق والوفاء والإباء والرجولة والهمة والإرادة والإخلاص. اذكر ما شئت، اذكر ما شئت، وتكلم، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ولله ضر المتنبي إذ يقول: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. صاحب النفس الكبيرة يتعب بدنه، إي والله، لا يعرف طعما للراحة، لا يعرف طعما للنوم، لا يهدأ، لا يقر له قرار، ولا يقر له بال، ولا يهدأ له بال. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. طب عرفت التأصيل اللغوي للأدب؟ طب نسمعه كم مرة تلتة مولانا، معلش. حاضر. الأدب مشتق في لغة العرب من المأدبة، والمأدبة هي الطعام الذي يجتمع عليه الناس، وكذلك الأدب هو اجتماع خصال الخير في العبد. طيب تعال قف بقى كده على تعريف المؤدبين. المؤدبين، الله الله الله، لمعنى الأدب. لا تاني، معلش، ركز حضرتك معايا، بقول تعالى معي لنتعرف على معنى الأدب عند المؤدبين. المؤدبين عند من حققوا مقام الأدب وهم أولى الناس بتأديب مثلي أنا. فوالله ثم والله أنا لا أتحدث الليلة في مقام الأدب من باب شعوري بالأهلية لا ورب الكعبة، فلست أتوهم أنني طبيب معافى قد وجب عليه أن يطبب الناس، وإنما يتردد في أذني قول القائل: وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليله. فكلامي الليلة في هذا المقام الراقي في مقام الأدب من باب الشعور بالمسؤولية لا من باب الشعور بالأهلية، وهذا ما تقرره القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. أسأل الله أن يسترني وإياكم بستره، وأن يعيذني وإياكم من خشوع النفاق، وأن يجعلني وإياكم من الصادقين المخلصين المخلصين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. تعال كده تعرف معي على معنى الأدب عند أهل الأدب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وأنا أضيف له وحالا، وأنا أضيف للحافظ ابن حجر وحالا، لأنه قد يظهر الإنسان الأدب بقوله، وقد يظهر الإنسان الأدب بفعله، لكن إن خلا بمحارم الله خرج عن مقام الأدب، خرج عن مقام الأدب فانتهك محارم الله. لذا يقول الحافظ ابن حجر: الأدب هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وأنا أضيف إليه وأقول: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا وحالة. ألم تسمع قوله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه البيهقي وابن ماجة بسند صحيح من حديث ثوبان: لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم تصلون كما تصلون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اللهم استرني وإياكم بستره الجميل. هذا أساء الأدب مع ربه، هذا أساء الأدب مع ربه جل وعلا، ليس مؤدبا، لأنه استحي من الخلق ولم يستحي من الخالق، راقب الخلق ولم يراقب الخالق، نظر إلى الخلق ونسي نظر الخالق جل وعلا إليه، نسي نظر الرب إلى القلب إلى الحال. اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. قال الحافظ ابن حجر: الأدب استعمال ما يحمد قولا وفعلا، وأقول وحالا، وهو الأخذ بمكارم الأخلاق، الأخذ بمكارم الأخلاق. اسمع، وقيل الأدب هو استعمال الخلق الجميل، وقد بينت معنى الخلق وفضل الخلق ومكانة الخلق في دين الله جل وعلا. وقيل الأدب هو أن تعظم من هو فوقك وأن ترفق بمن هو دونك. شايف مصطلحات المؤدبين لمعنى الأدب؟ قالوا الأدب هو تعظيم من هو فوقك، أن تعظم شيخا كبيرا، رئيسك في العمل، والدك، عالما من العلماء، أخاك الأكبر، أن تعظم من هو فوقك، تعظيم من هو فوقك والرفق بمن هو دونك. هذا هو الأدب. إن كنت رئيسا لشركة أو لمصنع أو مسؤولا عن مدرسة أو عن مؤسسة، فالأدب منك أن ترفق بمرؤوسيك بموظفيك، والأدب من الموظف والمرؤوس أن يحترمك وأن يقدرك وأن يجلك. فالأدب هو تعظيم من هو فوقك والرفق بمن هو دونك، هذا هو مقام الأدب. وقيل الأدب هو حسن العشرة، هذا تعريف جميل في كلمتين اثنتين. الأدب حسن العشرة، حسن العشرة أن تعاشر امرأتك بكلمة جميلة، بفعل جميل، بخلق طيب، أن تعاشر أولادك بخلق جميل، هذا مقام الأدب، أن تعاشر جيرانك بخلق جميل، أن تعاشر مرؤوسيك بخلق جميل، أن تعاشر رؤساءك بخلق جميل، أن تعاشر إخوانك في وقت سفر وفي وقت رحلة في وسيلة مواصلات بخلق جميل. لست حرا تفعل ما تشاء وتتصرف كيفما تريد. ليس من الأدب أن أسمع في سيارة الخاصة وأنا في طريق عام موسيقى صاخبة أو أغنية صاخبة بصوت مرتفع فرضته على كل من يمر إلى جواري، هذا تجاوز لمقام الأدب. ليس من الأدب أن أؤذي جيراني، ليس من الأدب أن أرفع صوت التلفاز أو أن أرفع صوت الراديو لأشوش على ابن من أبناء جيراني يذاكر في أي مرحلة من مراحل الدراسة، أو لأشوش على مريض يتلوى في فراش المرض. ليس من الأدب أن ألقي بما تبقى من طعام وأنا في السيارة آكله، ليس من الأدب أن أقذف به في شارع من شوارع المسلمين. ليس من الأدب أن أمرر الصرف الصحي إلى مياه النيل أو إلى ترعة يسقي منها الناس حيواناتهم ومزارعهم. ليس من الأدب أن أؤذي جاري بأي صورة من صور الإذاء، سواء كان هذا الجار في البيت أو في الوظيفة أو في وسيلة المواصلات أو في الطائرة أو في الباخرة أو في الحرم الشريف أو في بيت من بيوت الله. ليس من الأدب، أولم أقل لكم بأن أزمة الأمة أزمة أخلاق؟ أزمة أخلاق، أزمة أدب. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب معه جل وعلا ومع نبينا صلى الله عليه وسلم ومع الخلق كما سأفصل وأبين إن شاء الله تعالى. فالأدب هو حسن العشرة، الأدب هو حسن العشرة، كلمتان رائعتان، الأدب حسن العشرة. لا لا لا، من أجمع وأجمل ما قال شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الأدب هو الدين كله. يا الله، لا لا تاني بتقول إيه؟ بقول لحضرتك الأدب هو الدين كله، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أدب مع الله، وأدب مع رسول الله، وأدب مع الخلق. يبقى الدين كله ولا لا؟ خلي بال حضرتك، قال: الأدب هو الدين كله، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أدب مع الله، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق. أدب مع الله جل جلال ربي، هذا أول أنواع الأدب. كيف أربي ولدي أنا وابنتي على الأدب مع الله جل وعلا وأنا مضيع للأدب مع الله؟ كيف؟ كيف أربي أولادي على الأدب مع الله، على إجلال الله، على تعظيم الله، على تقدير الله سبحانه وتعالى، يعني على أن نقدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. كيف أربي أولادي على هذه المعاني وأنا مفتقد لها أصلا؟ أنا لم أذق طعم أبدا، لم أذق أبدا طعم إجلال الله، لم أذق أبدا طعم تعظيم الله في قلبي ولا في سلوكي ولا في أقوالي ولا في أفعالي، بل أنا جريء على الله، أنا جريء على الله، جريء على الخلق، أقول ما شئت وقت ما شئت كيف ما شئت. ما فيش تعظيم لله، ما فيش إجلال لله، ما فيش معرفة بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك نتجرأ على المعصية في أي ساعة من الليل أو نهار، نتجرأ على الغيبة في أي ساعة من الليل أو نهار، نتجرأ على القذف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات أو قذف المسلمين الأطهار الأبرياء، أقذف لأني ما عنديش أدب مع الله، ما عنديش إجلال لله. طب استنى بس يا مولانا، أنت مستعجل ليه كده؟ مش تعرفنا الأول يعني الأدب مع الله؟ آه، لازم نعرف يعني الأدب مع الله. الله الله، يا رب ارزقنا الأدب معك يا رب، اللهم ارزقنا الأدب معك يا رب. ما هو الأدب مع الله جل وعلا؟ اسمع، الله، قال علماؤنا: الأدب مع الله جل وعلا أن يكون ظاهرك وباطنك على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. لا لا تاني معلش، اصل مقام عالي قوي واحنا لسه خالص تحت يا مولانا، لسه تحت. وانا معاكم والله، والله العظيم معكم، والله لسه تحت. اسال الله ان يرفعنا من وحل الشهوات، وان يخلصنا من شباك الشبهات. ما هو الادب مع الله؟ قال علماؤنا: ان يكون ظاهرك وباطنك على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء من الملك جل جلاله. مقام عالي أوي، مقام عالي أوي، أن يكون ظاهرك وباطنك على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء. ممكن أعظم ربي بكلمات، ممكن أعظم وأجل ربي بكلمات، لكن هل الباطن يعظم الرب جل وعلا، يجل الرب جل وعلا؟ هل أنا في باطني أستشعر حلاوة التعظيم، أستشعر حلاوة الإجلال؟ أحبابي، لو رأيت من يجالس ملوك الدنيا والله العظيم لطاشت عقولكم. لو رأيتم من يجلس في مجالس ملوك ورؤساء الدنيا كيف يجلون ملوك الأرض، كيف يعظمون ملوك الأرض، كيف يقدرون ملوك الأرض حق قدرهم، والله لطاشت عقولكم. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، أن يكون ظاهرك وباطنك على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء منه سبحانه وتعالى. كحالي، ولله المثل الأعلى، كحالي، وذلك أضعف الإيمان، كحال من يجالس الملوك ويصاحبهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، بل قد ترى ورب الكعبة من يعظم ملوك الأرض تعظيما يفوق بكثير تعظيمه لملك الملوك ولمالك السماء والأرض جل جلاله. ما هو حضرتك مش هتعرف أبدا تقدر تجل وتتأدب مع الله إذا كنت جاهلا بجلال الله، وإذا كنت جاهلا بعظمة الله، وإذا كنت جاهلا بقدر الله سبحانه وتعالى. جاء حبر من أحبار اليهود، من أحبار اليهود، شوف تعليق النبي على الكلام، جاء حبر من أحبار اليهود كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول: يا محمد، يا محمد، إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. اسمع لتعليق النبي وتعقيب النبي على كلام الحبر، قال إيه؟ قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا من نبينا وحبيبنا لقول الحبر اليهودي. فلو قال حبر يهودي قولا حقا أصدقه، مش عشان يهودي لا أصدقه، نطق بالحق، لا أصدقه وأقره. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر. اسمع ماذا قال: ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. كلام جميل، بس مين يذوق طعمه؟ من يتذوق طعمه؟ من عرف جلال الله، من عرف الله بأسمائه الحسنى، من عرف الله بصفاته العلى. لا يمكن أبدا أن تتذوق حلاوة ما أقول إلا إذا كنت عالما بالله جل وعلا، بأسماء جلاله وصفات كماله. جل جلال الله، جل جلال الله، جل جلال الله. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولذلك أقول بكل ثقة لم يحقق مقام الأدب مع الله أحد من الخلق كما حققه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وإن أجل آية في القرآن الكريم كله تتحدث عن مقام الأدب من سيدنا رسول الله مع ربنا جل وعلا مع مولانا سبحانه، إن أعظم آية تتحدث عن مقام الأدب من رسول الله مع ربه ومولاه هي قول الله جل علاه: ما زاغ البصر وما طغى. الله الله الله الله، لا مش مستوعبين المعنى مولانا. أي علاقة ما زاغ البصر وما طغى بمقام الأدب؟ وتقول لي أعظم آية في القرآن كله تتحدث عن مقام الأدب من سيدنا رسول الله مع الله؟ نعم، ما زاغ البصر وما طغى، هذا مقام المصطفى في ليلة الإسراء والمعراج، وهو بين يدي ملك الملوك جل جلاله. مقام الأدب من أهل الأرض في حضرة الملوك، إذا دخل رجل على ملك من ملوك الدنيا لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فضلا عن أن يلتفت خلفه، وإنما يؤخذ ويدهش ويركز ببصره بل وعقله بل وجوارحه لرؤية الملك، ينظر إلى وجه الملك. فتصور كيف كان حاله حبيبنا مع ملك الملوك ليلة المعراج في مقام توقف فيه جبريل ولم يتخطاه، وتخطاه نبينا الجليل. يقول ربنا مادحا نبينا: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصره يمنة ولا يسرة ولا طغى في أي مكان، وإنما تأدب في مقام ربه سبحانه وتعالى وحقق مقام الأدب. ولا يعرف هذا المقام أحد من الخلق كما يعرفه سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، وحنرجع لها تاني إن شاء الله تعالى. يبقى الأدب مع الله أن يكون ظاهرك وباطنك على مقتضى التعظيم والإجلال والحياء منه سبحانه وتعالى، كحال من يجالس ملوك الأرض. ولله جل وعلا المثل الأعلى، اسمع اسمع: فإذا صحت المحبة، إذا صحت المحبة، يعني إن كنت صادقا في محبتك لله جل وعلا، إذا صحت المحبة تأكد على المحب ملازمة الأدب. إذا صحت المحبة تأكد على المحب أن يلازم مقام الأدب مع المحبوب، وذلك بامتثال أمره جل جلاله واجتناب نهيه جل جلاله والوقوف عند حده جل جلاله، وأنت في غاية الحب لله وفي غاية الرضا عن الله جل علاه. هذا هو مقام الأدب مع الله سبحانه وتعالى. سئل الحسن البصري، والله تحفظ الكلمات دي، والله العظيم لو فتشت وشرقت وغربت لن تجد كلاما كهذا، الذي لا أقول يكتب بماء الذهب بل يكتب بماء العيون الخاشعة الدامعة من خشية الله جل وعلا. سئل الحسن البصري، الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء رحمه الله، سئل الحسن البصري عن أنفع الأدب، فقال: أنفع الأدب الفقه في الدين والزهد في الدنيا والعلم بما لله عليك، أو معرفة ما لله عليك. أقول تاني وتالت: سئل الحسن البصري عن أنفع الأدب، فقال رحمه الله تعالى: الفقه في الدين والزهد في الدنيا ومعرفة ما لله عليك، هذا أنفع الأدب. أول شيء الفقه في الدين، وكيف تحقق مقام الأدب مع رب العالمين ومع سيد النبيين ومع الخلق أجمعين باختلاف مراتبهم كما سأبين، دون أن تكون فقيها بدين الله، عالما بشرع الله، عالما بحق الله، عالما بحق سيدنا رسول الله، عالما بحق العالم، عالما بحق والديك، عالما بحق رئيسك، عالما بحق مرؤوسك، عالما بحق جيرانك، عالما بحق زوجتك أو ولدك، كيف وأنت لا تفقه شيئا في دين الله تبارك وتعالى؟ فالفقه في الدين علامة خيرية العبد عند رب العالمين، يعني إن كنت فقيها في الدين فاعلم يقينا بأنك عبد مرضي عنك من الله جل وعلا، محبوب لله جل وعلا، يريد الله بك ولك الخير، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في الدين، طيب مقتضى المخلفة ومن لم يرد الله به خيرا لن يفقهه في الدين. إذا أراد الله بك خيرا أجلسك أمام هذه الفضائيات المباركة والطاهرة، إذا أراد الله بك خيرا أجلسك أمام هذه الفضائيات الطاهرة المباركة بين أيدي العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، لتسمعي عن رب العالمين وعن سيد النبيين وعن سلفنا الصالحين. لا تسمع الآن مني إلا قال الله، قال رسوله، ثم قال السلف من الصحابة ومن التابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. أسأل الله أن يحشرنا وإياكم معهم بمنه وكرمه. فإذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في دينه، عرفه دينه، عرف التوحيد، عرف الصلاة، عرف الزكاة، عرف الصيام. والله العظيم يا إخواني، والله قد يحصل العبد شهادة الدكتوراه، الدكتوراه، لا أقول الإعدادية ولا الثانوية ولا الشهادة الجامعية ولا الماجستير، بل الدكتوراه، أقسم بالله، وهو لا يجيد ولا يحسن أن يقرأ صفحة من كتاب الله جل وعلا قراءة جيدة صحيحة متقنة. والله الذي لا إله غيره لا يحسن، وأنا أقول ذلك عن تجربة. كنت في موسم من مواسم الحج، وكنت مع مجموعة كبيرة من أحبابنا، وانتقيت مجموعة من أساتذتنا الأفاضل في خيمة معينة، وأردت أن في أيام الحج أن ننهي معهم منهجا قرآنيا ومنهجا تربويا معينة، وابتدأنا قراءة القرآن من سورة الفاتحة. وبدأ القراءة أستاذ للتاريخ الإسلامي، لا أقول ذلك تنقيصا، والله حاشا لله، لكن من باب التبيين، للتاريخ الإسلامي، فقرأ الفاتحة قراءة عجيبة جدا، فاستحييت أن أرده في كل آية، فتركته يقرأ، فانتهى من قراءة الفاتحة، ثم شرع في قراءة سورة البقرة، وإذ به يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ذلك الكتاب، ألم، فقلت له: يا دكتور، ألف لام ميم. قال: لا، ألم، يا دكتور، ألف لام ميم، الله. قال: لا، ألم، يا مولانا، مش دي هي دي؟ وقام فارر المصحف بسرعة، جاب لي سورة الشرح، وقال لي: ألم نشرح لك صدرك، ما هي دي هي دي. قلت له: هذا هو الفارق الكبير بين قراءتك لكتاب الملك القدير وبين قراءتك لأي كتاب آخر، فيجب عليك مهما كان قدرك ومهما كان علمك ومهما كانت شهادتك، إذا أردت أن تقرأ القرآن يجب عليك أن تتلقى القرآن من معلم وملقن. فها هو المصطفى يتلقى القرآن من جبريل، كما تلقى جبريل القرآن من ربنا الملك القدير، ويلقن جبريل نبينا الجليل القرآن، ويلقن نبينا الصحابة القرآن، ويعلم الصحابة التابعين القرآن، ويعلم التابعون تابعي التابعين القرآن، وهكذا إلى يومنا هذا لا يستطيع أحد أبدا أن يقرأ القرآن قراءة متقنة إلا عن طريق ملقن وعن طريق معلم. هنا تقرأ ألف لام ميم ونفس الرسم يقرأ في صورة الشرح ألم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قد يترقى الإنسان في الشهادات والدرجات وهو لا يعرف شيئا عن رب الأرض والسماوات أبدا. أجلس مع رجل يقولون البروفيسور فلان، ماشي على راسي يا عمي ماشي، بلاش الإرهاب الفكري ده، ماشي على راسي من فوق، عنده بعض الاستفسارات والمناقشات فضل. فقالوا لا يؤمن بإله، قلت إن لله وإنا إليه راجعون. ليه يا بروفيسور ليه ما تؤمنش بإله؟ فقال لي بأنه مؤمن بالذات الإلهية الفلسفية. قلت له طب ممكن، بس معلش أصل أنا يعني فهمي على قدي شوي، أنا رجل جاهل يعني، ممكن تفسر لي الكلمات دي؟ ممكن تقول لي معناها إيه؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ إرهاب فكري وكلمات لا معنى لها، جوفاء فارغة تافهة قد تخيف الناس. فالشاهد أيها الأفاضل، الفقه في الدين، الفقه في الدين أن تفر من الجهل إلى العلم، أن تفر من الجهل بالله بأسمائه بصفاته بأفعاله بشرعه بأوامره، أن تفر إلى هذا، أن تفر من الجهل إلى هذا، أن تفر من الجهل بالله وبشرعه وبأسمائه وصفاته إلى العلم بكل هذا. هذه أول خطوة عملية على طريق معرفة الله، أن تتفقه في دين الله، أن تعرف كيف تعظم ربك، كيف تجل ربك، كيف تمتثل أوامره، كيف تترك زواجره، كيف تقف عند حدوده جل جلاله، كيف تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم، كيف تعرف سنته وسيرته وشريعته. هذه الخطوة العملية الأولى على طريق العلم. للجهل قبل الموت موت لأهله، للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. للجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم قبل النشور نشور. أنا لا أطالبك أن تكون عالما تقف على المنابر، لا لا، فهذا المنبر وهذه الدعوة المتخصصة لها رجالها من أهل العلم ممن يحسنون أن يبينوا عن الله وعن رسول الله. لكن على الأقل إن كنت طبيبا، كنت مهندسا، كنت تاجرا، إن كنت أستاذا للجامعة، إن كنت فلاحا، إن كنت أيتها الأخت الفاضلة أما أو مربية إلى غير ذلك، فيجب عليك أن تتعلم فروض الكفايات. يجب عليك، يجب يعني تأثم إن لم تفعل، يجب عليك أن تتعلم فروض الكفايات من التوحيد والصلاة والصيام والزكاة إن كنت من أهل الزكاة، والحج إن كنت من أهل الحج. هذه أركان الدين، هذا فرض عين، فرض عين أن تتعلم فروض الأعيان، معذرة، هذا فرض عين على كل مسلم أن يتعلمه. هذه أركان دينك وأركان إسلامك، فرض عين عليك أيها المسلم وعليك أيتها المسلمة الفاضلة أن نتعلم هذه الأركان، أن نتعلم أركان الدين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فأول خطوة أن تتفقه في الدين. قيل الحسن سئل عن أنفع الأدب، قال الفقه في الدين، وأنا لا أريد أن أطيل في كل فقرة. الفقه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب حضرتك هتعاهد ربك اللالادي على أن تخصص من وقتك ساعة لتتعلم فيها عن الله، لتتعلم فيها عن رسول الله؟ ممكن حضرتك تخصص ساعة في الأسبوع لتختار برنامجا من البرامج على شاشة الرحمة أو على أي شاشة أخرى هادئة هادفة نافعة لتجلس أمام شيخ من أهل العلم، ممن تحبهم في الله جل وعلا، ممن تشعر أنك تستفيد منهم ويزداد إيمانك بالنظر إلى وجوههم وبسماع كلامهم، وتزداد قربا من الله جل وعلا بالجلوس بين أيديهم. هل ستعاهد ربك الليلة أيها الفاضل وأيتها الفاضلة أن تخصص ساعة من وقتك في الأسبوع لتجلس أمام حلقة من هذه الحلقات المباركة لدرس تفسير أو لدرس عقيدة أو لدرس أخلاق أو لدرس تربية أو لدرس سيرة إلى غير ذلك من دروس العلم على شاشة قناة الرحمة أو غيرها، لتتعلم عن الله ولتتفقه في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشابهة، وأعظم خلقت فيهم وأعضاء، فإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. اللهم اجعلني وإياكم من أهل العلم، من أهل العلم بالله. سيدنا النبي قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وفي رواية أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. على قدر علمك بالله تكون خشيتك، على قدر معرفتك بالله تكون خشيتك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام أحمد حين سئل من العالم، قال ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله، وقرأ قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم ارزقني وإياكم خشيته، وعلمني وإياكم عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا حسن، يسأل الحسن البصري، ما أنفع الأدب؟ قال الفقه في الدين والزهد في الدنيا، والزهد في الدنيا. في كثير من أحبابنا يفهمون الزهد في الدنيا فهما خاطئا، لكن الزهد معناه أنك تلبس جلابية مقطعة وريحتها تقرف وتريل وتمشي في الشوارع والطرقات يفر منك الحيوان قبل الإنسان، هو ده الزاهد. هذا خلل، هذا خلل، هذا خلل في فهم مراد الله وفي فهم مراد رسول الله. هو كان فيه أزهد على وجه الأرض من سيدنا رسول الله؟ هل هناك من هو أزهد من سيدنا رسول الله؟ ثم السؤال الثاني، هل هناك من هو أجمل من رسول الله؟ من هو أغنى من رسول الله؟ لقد جاء المصطفى سائل ليسأله الصدقة فأعطاه النبي غنما بين جبلين، صدقة غنما بين جبلين، وساق الرجل الأغنام وذاب إلى قوم ليقول يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، أغناك. ومر عليه وقت كان يربط على بطنه الحجر من شدة الجوع. الله أكبر. يبقى ليس جوع النبي عليه الصلاة والسلام أو فقر النبي عليه الصلاة والسلام المالي، وإلا فهو أغنى الخلق. ولا أحب أن أقول هذه اللفظة أبدا على سيد الخلق، لكن لأوضح فقط، هذا الفقر المالي في بعض الأوقات حين كان ليوقد في بيته النار يمضي الشهر والشهران، ليس عن فقر وليس عن عجز، وإنما عن غنى وعن زهد وعن تربية وعن تعليم. ولذلك أيها الأفاضل، كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وجها، وأجمل الناس ثوبا، وأجمل الناس طيبا وعطرا وريحا، ومع ذلك كان أزهد الخلق صلى الله عليه وسلم. وليس كما يتصور البعض أن الزهد أن ألبس المرقع من الثياب والنتن من الثياب، وأن أكون منفرا للخلق برائحة الكريهة وبريالتي على صدري، ولا فلان زاهد. هذا خلل في الفهم، هذا هو الذي ضيع الأمة سنوات طويلة. كن جميلا جدا في ثوبك، في مظهرك، في عطرك، في طيبك، كن غنيا، وإن استطعت أن تجمع مليارا فاجمع بشرطين، اجمع من الحلال وأدي حق الكبير المتعال. اسمع، كان عبد الرحمن بن عوف من أغنى الصحابة، ومع ذلك كان من أزهد الناس. أبو بكر الصديق كان من أزهد الناس، ومع ذلك كان من أغنى الناس ومن أكثر الناس مالا. طلحة بن عبيد الله، عثمان بن عفان، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله. عشان كده اسمع بقى لتعريف، لتعريف السلف بقى، لتعريف العلماء الأجلاء لمعنى الزهد بيقولوا إيه. خلي بالك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه حين سئل عن الزهد في الدنيا، قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الله الله الله، تاني يا مولانا، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، لا جاب سيرة أكل ولا جاب سيرة شراب ولا جاب سيرة مال. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. أي شيء لا ينفعك في الآخرة تتركه فأنت زاهد، هذا هو الزهد الحقيقي، ترك ما لا ينفع في الآخرة. طب امال الورع بقى؟ الورع ده درجة أعلى بقى. قال شيخ الإسلام والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. تاني تاني تاني، وانا عارف ان ده مقام عالي. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. طيب، قال سفيان الثوري، أظن سفيان ده بقى إمام الزهاد وإمام العباد وإمام العلماء، سفيان الثوري، سفيان الثوري إمام الزهد والورع، إمام الزهد والورع، هكذا يلقب سفيان، إمام الزهد والورع رحمه الله تعالى. بيعرف الزهد بيقول إيه؟ قال سفيان الثوري الزهد في الدنيا قصر الأمل، قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ من الطعام ولا لبس العباء الخشن من الثياب، ليس بأكل الغليظ من الطعام ولا لبس العباء الخشن من الثياب إطلاقا، بل قد يلبس رجل عباءة من الخيش من الصوف وقلب مليان كبر، كبر مغرور منفوخ، يقول لك أنا زاهد، أنا قريب من الله، أنا أفضل من كل الناس دي، ده قلبه مليان كبر ولبس عباية مقطعة وريحتها تقرف، ويقول لك أنا زاهد في الدنيا. وقد يلبس مسلم تقي نقي ثوبا جميلا جميلا معطرا مطيبا، وهو من أزهد الخلق، لأنه تارك للحرام، تارك لما لا ينفع في الآخرة، تارك لما يخاف ضرره في الآخرة، زاهد ورع. قال سفيان الثوري ليس الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ من الطعام ولبس العباء أي من خشن الثياب. وقال الإمام أحمد إمام الزهد، أحمد له تعريف الزهد، يا تعريف من أجمع وأجمل وأشمل التعريفات لمعنى الزهد، تعريف الإمام أحمد ابن حنبل طيب الله ثراه، إمام العلم وإمام السنة وإمام الزهد والورع، أحمد بن حنبل إمام العلم وإمام السنة وإمام أهل السنة وإمام الزهد والورع. ماذا يقول الإمام أحمد؟ قال الإمام أحمد الزهد على ثلاثة أوجه، الزهد على ثلاثة أوجه، خلي بال حضرتك، ترك الحرام، الوجه الأول ترك الحرام وهو زهد العوام، وهو زهد العوام، ترك الحرام، أصل ترك الحرام واجب، ترك الحرام واجب، يعني يجب علي وعليك أن نترك الحرام، هذه أول مرتبة من مراتب الزهد، أن تترك ما حرم الله عليك، تبقى أنت إنسان زاهد، ترك الحرام وهذا زهد العوام. طيب الوجه الثاني، الوجه الثاني يا درجة عالية شوي، قال ترك الفضول، ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، أن تترك الفضل من الحلال، أكل حلال بس خلاص كفاية كده، خلاص كفاية كده، ترك الفضول الزيادة من الحلال في الطعام والشراب والملبس والمسكن، يعني يقول عمر بن الخطاب لنفسه أو كلما اشتهيت اشتريت، أو كلما اشتهيت اشتريت، كل ما تشتهي شيء تشتريه وبعدين يتركن وترمي، أو كلما اشتهيت اشتريت، ترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص. خلي بالك المرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب، قال الإمام أحمد: الوجه الثالث ترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين بالله. يا الله يا مولانا، انت عليت بينا اللذاذي قوي، طرت بينا والله. يا رب ارزقنا الزهد، يا رب يا رب ارزقنا الصدق. تاني تاني تاني ارجع لإمام أهل السنة. يا سلام على ما تعيش مع السلف، أما تعيش مع السلف. أنا شخصيا يعني أشعر بضآلة وأشعر بحقارة، ورب الكعبة أشعر بضآلة وحقارة عجيبة جدا. الناس دي كانت فين؟ كانت فين وإحنا بقينا فين؟ الناس دي سبحان الله. يا الله يا الله على ابن القيم وهو بيقول كده، عشان تشوف الفرق بينه وبين الناس دي. بيقول: القلوب جوالة، القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. يتبقى في السماء فوق معلقة فوق بالعرش، يتبقى في دورة المية في القذارة والنجاسة والوحل والطين ولح، معلقة بالشهوات، عاوزة تاكل وتشرب وبعدين تتكاثر وتدخل على دورة المية وهكذا. القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. اللهم اجعل قلوبنا تجول حول السماء يا أرحم الراحمين. قال الإمام أحمد: الزهد على ثلاثة أوجه: ترك الحرام وهو زهد العوام، وترك الفضول من الحلال وهو زهد الخواص، وترك ما يشغل عن الله وهو زهد العارفين. وهو زهد العارفين أي العارفين بالله، أي العارفين بجلال الله، أي العارفين بقدر الله. أولم يقل: أعرف الخلق به، أنا أعرفكم بالله، وفي لفظ: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. طيب الثالثة، أن الموضوع يعني سبحان الله، ابن القيم رحمه الله بيقول: والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد عبارة عالية قوي. والذي أجمع عليه العارفون أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا إلى منازل الآخرة. هو ده الزهد الحقيقي، سفر القلب. ما يبقى في إيدك مال ماشي، خليك في إيدك مليون 100 مليون بس القلب، الفلوس دي في القلب ولا في اليد؟ طيب ما تشوف كده تعريف تاني للحسن، بيعرف يقول أحسن واحد يقول ده أنا يعني بقول التعريف ده من عندي نفسي أو من كيسي. لا، اسمع الحسن بيقول إيه. بيقول: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال وإضاعة المال، ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال وإضاعة المال، ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. ولكن الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. هو ده المال، ده فين؟ في القلب ولا في الإيد؟ أنت على يقين بأن الرزاق هو الله ولا عندك شك؟ هو ده الكلام. لذا يقول ابن القيم: الزهد، أجمع العارفون على أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا إلى منازل الآخرة. ويقول أيضا: اعلم اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله. ما هي دي منازل الآخرة. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك أيها الأفاضل، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله، الأمر الثالث في كلام الحسن: والمعرفة بما لله عليك، أن تعرف حق الله عليك وما فرضه الله عز وجل عليك. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: نحن أحوج إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ما قيمة العلم ولو كان غزيرا بغير أدب؟ ما قيمة العلم إن لم يورثك الأدب، إن لم يورثني أنا الأدب؟ ما قيمة العلم إن لم يورثني الأدب مع الله، إن لم يورثني الأدب مع سيدنا رسول الله، إن لم يورثني الأدب مع الخلق، مع الكبير والصغير والزوجة والولد والجار والنبات والحيوان والبيئة والبحر والنهر والشجر. ما قيمة العلم؟ نحن أحوج إلى قليل، نحن إلى قليل من العلم أحوج منا إلى كثير، نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ولذلك قال علماؤنا: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. فإن صدق العبد في الباطن مع الظاهر كان مؤمنا حقا. فالتلازم بين الظاهر والباطن تلازم ضروري عند علماء أهل السنة، كما بينت في إحدى حلقات التفسير للقرآن الكريم. وقال أحد السلف: اسمع، إلزم الأدب ظاهرة وباطنة. إلزم الأدب أي مع الله ظاهرا وباطنة. فمن أساء، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرة، وما أساء أحد الأدب في الباطن إلا عوقب باطنة. لا لا لا، تاني دي وهختم بها الحلقة لأن الساعة بفضل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله انتهت. أقول: قال أحد السلف رحمهم الله تعالى: إلزم الأدب مع الله ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب ظاهرة إلا عوقب ظاهرة، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. إن أسأت الأدب في الظاهر ستعاقب في الظاهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ستعاقب من الله في الظاهر إن آجلا أو عاجلة. فالله جل وعلا يمهل ولا يهمل. خلي بالك، إن أسأت الأدب مع الله في الظاهر ستعاقب في الظاهر، ستعاقب عقوبة إلهية ربانية في الظاهر. أوعى تتصور أنك عنترة بن شداد تستطيع أن تفعل في الظاهر من الحرمات وانتهاك المحارم ما تشاء، ستعاقب من الله جل وعلا في الظاهر إن أسأت الأدب مع الله في الظاهر إن لم تتب إلى الله جل وعلا. وما أساء أحد الأدب في الباطن إلا عوقب باطنه. هتعاقب معاقبة في الباطن أيضا بقسوة القلب. أعوذ بالله. أسأت الأدب في الباطن، أنت في الخلوة أفلت الغرفة على نفسك، أغلقت الباب، أغلقت النافذة، أرخيت الستائر، دخلت على موقع فاضح من مواقع الشبكة العنكبوتية. ها طيب، أين رب البرية؟ الله يسمعك، الله يراك، الله يراقبك، الله يسمعك، الله ناظرك، الله يراقبك جل جلاله. تسيء الأدب مع الله في الباطن هتعاقب في الباطن. قد تعاقب بقسوة القلب، بالحرمان من لذة الطاعة، بالحرمان من لذة العبادة. تيجي نفسك تخشع، تريد أن تخشع ما تقدرش، دي عقوبة في الباطن. ليه؟ لأنك أسأت الأدب مع الله باطنة. أظن دي نقاط بقول لحضرتك، يعني ربما تكون قد استمعت الليلة كما ذكرت لكلمات تستمع إليه لأول مرة، لأن هذه المقامات لا نطرحها ولا نعرف عنها شيئا. هذه مقامات عاشها السلف، ليست تنظيرا باردا باهتا ربما ما أفعله أنا الآن. اللهم ارزقنا ياكم الصدق والإخلاص والستر في الدنيا والآخرة، لأن هؤلاء تكلموا وعاشوا هذه المقامات وعاشوا هذه المعاني وساروا هذه المنازل إلى الله جل جلاله. يبقى بتحرم من لذة الطاعة ليه؟ لأنك أسأت الأدب مع الله في خلوتك في الباطن. تجي تريد أن تبكي من خشية الله، بقالك كم شهر ما بكتش من خشية الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف أبكي يا مولانا. ليه؟ أنت عصيت الله في الباطن، أنت مش واخد بالك، أنت ارتكبت معصية في حق الله في الباطن. في الباطن أظهرت شيئا وأخفيت شيئا، أظهرت شيئا وأسررت شيئا، انتهكت حرمة من حرمات الله. تعاقب معاقبة في الباطن، تحرم من لذة الطاعة. تيجي نفسك تريد أن تحفظ آية، مش ممكن أبدا. عاوز أحفظ حديثا، مش هتقدر أبدا. طب عاوز أحفظ خطبة جمعة، أقول ربعها حتى أو نصها على المنبر، ما تطرش الجمعة كلها مني، مش ممكن أبدا. ليه؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسبه أن الرجل ينسى العلم يعلمه بالذنب يعمله. هي المعاصي، هي الذنوب، نسيان القرآن بسبب الذنوب، نسيان حديث النبي بسبب الذنوب، الحرمان من لذة الطاعة بسبب الذنوب، الإنفلونزا الخنازير بسبب الذنوب، والله العظيم بسبب الذنوب. يا مولانا يا مولانا، أنت راجل بنقول عليك راجل يعني ما شاء الله فاهم وعارف وفهم للواقع، إيه اللي دخل إنفلونزا الخنازير في الذنوب؟ ورب الكعبة هي الذنوب. ذلك جزيناهم ببغيهم، ذلك جزيناهم ببغيهم، هكذا قال ربنا جل وعلا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الله جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، إلى آخر الآيات. بالذنوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إلزم الأدب مع الله ظاهرا وباطنا، إلزم الأدب مع الله ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب مع الله ظاهرة إلا عوقب ظاهرة، وما أساء أحد الأدب مع الله باطنة إلا عوقب باطنة. فالأدب مع الله أيها الأفاضل هو القيام بدين الله جل وعلا، هو التأدب بآداب دين الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. سأكتفي بهذا القدر مضطرا في مقام الأدب مع الله، لنتربى عليه ابتداء ثم لنربي عليه أولادنا وأجيالنا انتهاء. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الأدب معه، وفي الأسبوع المقبل إن شاء الله جل وعلا سنتعلم كيف يكون الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، ثم في حلقة ثالثة سنتعلم كيف يكون الأدب مع الخلق، مع الوالدين، مع العلماء، مع الرؤساء، مع المرؤوسين، مع الأغنياء، مع الفقراء، مع الطعام، مع الشراب، مع السفر، مع الكلام، مع القيام، مع الجلوس، مع الزوجة في الفراش، مع الأولاد في البيت، في دخول الخلاء والخروج منه. موضوع طويل وجليل. اللهم ارزقني وإياكم الأدب، واجعلنا وإياكم من أهل هذه المنزلة وأصحاب هذا المقام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى وقت البرنامج كاملا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. وقبل أن أنهي اللقاء أود أن أذكر إخواني وأخواتي ممن فقدوا التردد الجديد لقناة الرحمة، وأناشدكم الله عز وجل أن ترسلوا هذا التردد في رسالة لكل من تعرفون ولمن لا تعرفون لله تعالى، لله تعالى. الأخ اللي يستطيع أن يخصص الآن من ماله 1000 جنيه للرسائل، يقول والله أنا 1000 جنيه للرسائل لإرسال تردد قناة الرحمة الجديد لكل من أعرفه ولمن لا أعرفه، أو أخ يقول 100 جنيه، أو أخ آخر يقول 3 جنيه، رسالة واحدة لله تعالى. شارك في أجر هذه المواد، شارك في نشر هذا المنهج الرباني الذي أحمد الله عز وجل عليه، الذي يبث على هذه القناة الطاهرة المباركة. والكمال لله وحده والعصمة لنبيه، فنقول قناة الرحمة بفضل الله قناة دعوية وليست سياسية ولا إخبارية. قناة الرحمة قناة دعوة، قناة دعوة وسطية، ليست سياسية تنتمي إلى حزب من الأحزاب، وليست إخبارية تنتمي إلى وكالة من وكالات الأنباء. هذا منهجنا، منهج الوسط والاعتدال، القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. إن خالف أحد أحبابنا على القناة في برنامج أو في حلقة من الحلقات، فلا ينبغي على الإطلاق أن نسقط هذا الخطأ على منهج القناة بأسرها. هذا ظلم وهوى، هذا ظلم وهوى. من يتهم القناة لمجرد خطأي أنا كرئيس للقناة، أخطأت في حلقة من الحلقات، إيه المشكلة؟ إيه الحرج في هذا؟ وأنا رسول ولا ملك؟ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تقوم أنت تسقط هذا الحكم على هذه القناة المباركة على أكثر من 57 شيخ وطالب علم على القناة، يبقى هذا ظلم منك وهوى في قلبك، وأخشى أن أقول حقد يحركك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن أخطأ أحد إخواننا فلنصحح له الخطأ بأدب، بأدب، بدون خروج أبدا في لفظة ولا في كلمة ولا في رسالة، لأن هذا تجاوز لمقام الأدب. إن أخطأ أحد علمائنا وأحد شيوخنا وأحد طلبة العلم على القناة فلنصحح الخطأ، فليكن النقد بناء لا هداما تظهر فيه رائحة الهدم، لا، فليكن النقد بناء منصفا عادلا. والكمال لله، ولقد دفنت العصمة يوم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا أرجو من أحبابنا وإخواننا جميعا أن يعلموا أن للقناة منهجا، يعني كل إخواننا من الدعاة والعلماء على شاشة قناة الرحمة، وكل أحبابنا وإخواننا في الأمة كلها، أقول إن لقناة الرحمة منهجا لن تحيد عنه أبدا بإذن الله تعالى، ولن تجامل مخلوقا على حساب هذا المنهج الذي اختططته بفضل الله من أول يوم ومن أول ساعة. لا نريد بهذا المنهج، أشهد الله، إلا أن ننصر ربنا ونبينا وديننا. إن أخطأنا فالخطأ وارد، فالكمال لله والعصمة لنبيه، فليصحح خطأنا بأدب، بأداب النصيحة. فلا يمكن أبدا أن نقبل نصيحة ليست مؤدبة وليست مهذبة أيا كان قائلها. أقولها لله وبكل قوة وبكل صراحة وبكل وضوح، أنا شخصيا لن أقبل نصيحة تبذل إلي بسوء أدب وبقلة أدب مهما كان قائلها. إنما إن جاءت النصيحة مهذبة مؤدبة فهي في القلب وعلى العين والرأس، وإلا فلا وألف لا. فالقناة لها منهج، سواء بالنسبة للدعاة على شاشة القناة أو بالنسبة لكل مسلم يشاهد القناة. لن تخالف قناة الرحمة منهجها أبدا بإذن الله تعالى. إن خالف بعض إخواننا في حلقة أو في عدة حلقات، فليس معنى ذلك أن نسقط هذا الخطأ على منهج القناة بالكلية، وأن نسقط هذا القدر الكبير من علمائنا وشيوخنا وإخواننا على شاشة قناة الرحمة. فهذا ظلم وهوى، هذا ظلم وهوى، ظلم يملأ القلوب وهوى يحرك القلوب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الظلم والهوى، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وستظل القناة بإذن الله تعالى على هذا المنهج، وأسأل الله ألا يحرمنا منه، إنه ولي ذلك ومولاه. أما بالنسبة للتردد الجديد، وأنا أناشد إخواننا وأخواتنا في كل أنحاء الدنيا، أناشد إخواننا على شبكات مواقع الشبكة العنكبوتية في المواقع المحترمة الكريمة أن تضع هذا التردد الجديد لقناة الرحمة، لأن كثيرا من إخواننا وأخواتنا فقدوا القناة بعد التردد الجديد. التردد الجديد هو 12475، 12475، يعني لو قلت من اليسار 1 2 4 7 5، 1 2 4 7 5. وأنا أرجو من إخواننا أن يظهروا هذا التردد على الشاشة بفضل الله تبارك وتعالى الآن، أو بحسب ما يسر الله لهم، إلا ما تمكنوا الآن أن يظهروا التردد إن شاء الله تعالى بصورة واضحة. التردد الجديد 12475 أفقي، أفقي أو إتش، أو إتش 3 على 4، 1 2 4 7 5 أفقي أو إتش 3 على 4. الترميز 27500، الترميز 27500، يعني 2 7 5 0 0. هذا هو التردد الجديد للقناة. يعني أناشد إخواني مرة أخرى أن يرسلوا هذا التردد عبر رسائل SMS، وكذلك على المواقع، وكذلك إن استطاعوا يعني أن يرسلوها على بعض القنوات الأخرى في رسائل مكتوبة، ليعرف الناس يعني إن سمحت القنوات الأخرى أو أذنت بأن تذيع هذا التردد الجديد من باب وتعاونوا على البر والتقوى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.